بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. قال البيع في المعاملات بما حرم الله تعالى وحرم الله البيع، هذا مجمع عليه. والبيع هو معاوضة المال بالمال، أي المال للمال سواء كان في أو بسلسلة من آخر بمال آخر. قال في التعليم هذا التعليم البيع من الصلاح. قال في الصلاح في سن التعليم للبيع أحد التعليم الذي ذكره المؤلفون. قال قل أن يسمع أحد قلت توكيله مباشر البعيد لو منفعت واحد مضمر بحديما كذلك على التعليم فيه ما بغير ربا ولا بعد بسلبه. فسألني فإن عقد البيع حكمة تشريع البيع ما ذكرها. هل حكمة تشريع البيع أن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره، الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره ولا يبذله ذلك الغير بدون عوض، فأحتاج أن يدفع فيه العوض. إذا دفع العوض أخذ فهذا الشيء بدون حرج. فالحفظ الحجر هذه حكمة البيع، يعني حكمة الإنسان دائما قد تتعلق حاجته إلى ما في يد غيره، وذلك الغير ما يبذله هذا الشيء إلا بعوض. إذا أداه العوض دفع إليه هذا الشيء بدون حرج. ولذلك الشراء الله عز وجل برفع الحرج عن الناس. وإن عقد البيع قول بالإيجاد والقرود بين عقدين من مكان واحد فهذا العقد جدا رسول. قال ويستثنى من هذا النكاح وفيه تفصيل ياتي في اول كتاب النكاح في المساله السابعه من الوفيه ان شاء الله تعالى. قال وكما تنعقد جل العقود بين المكان في مكانين مختلفين اذا تم الايجاب والقرود عن طريق الاتصال بالهاتف او اللاسلك او بالمتصل، ويكون التعاقد بينهما تعاقدا بين الحاضرين لكنهما في مكان واحد حكما لوجود هذا الاتصال المباشر بينهما، كما ينعقد العقد عن طريق الكتابه والرساله التي تنشر عن طريق الفاكس او البريد او غيرهما او عن طريق الفلكس، ويكون انعقاد العقد بينهما حينئذ بالايجاب من الموجه اليه وقبوله. هذه القرارات عن عقليته وحفاظ الحسن مسألة جيران في آلات الاتصال الحديثة مشهورة بالمجلة المتكلمة عشر عدد السادس الجزء الثاني، وسعة الفقه الإسلامي من معاصر الدكتور الزبيدي رسائل تفهيم معاصر الدكتور الأحمد السلمي. قال كما ينعقد البيع عن طريق الأخذ والإعطاء دلالتهما على شرط العاملين ثم إنكار القبول، لأنه لو يقول كلامه لا يأتي ولا يأخذ خلاص، حتى لو ما كان لو ما تكلم كان عقد البيع. قالوا مثل ما يجب في هذا العصر يشرف على الجزية يضع فيها مالكا مضايع بالمضايع سواء كان المضايعات الجزء الكاتبية بيكون الشركة قد تكون فيها لكن ما يريد تقليل ولو تصفر الشراء من الأدبية عن طريق هذا الصفر الآن حيث البعض يقول في هذا الشراء المذاكي عن طريق المتفر والبلاي. قريب من ذلك بيع الشراء الأسف عن طريق المتفر ليس يقول أن يريد البيع مفترض أسف بعض أسف ينفع في شركة معينة للبيع عالية بسعر السوق يريد الشراء بطلب شراء بعض أسف مع آلية بسعر السوق يجري التبايع بين العالية عن طريق الرفض داول السوق العالية. متمولا يعني الناس متمولا تقول

أي حكيم بن هزام عند ابن داود الوسائل لها احكام الغايات زي ما يقولوا في الاصول الوسائل لها احكام الغايات قال تقدم الغيم عن العلم على تحليل بيعها نور الدفاع ولاده لله المسر والمروه المقيم سعد بن الله والله ورسوله حرم بها الخمر والحزن والرصاص قال ومما يحرم البيع لا نفع محرم البيع قال هم عن علي بن عبد الله بن سعدين سابقتين ثم المراجع النقاص قال وقعيد الاجماع في بلاد الجهل في بيع انتهى البيت الذي تقبل الحياه منذ مصادر المسائل الثلاثين من سنه الثانيه الثلاثين قال مثال ذلك كل ما يحرم استعماله وقناعه او قراءته واصطناعه ما لا يملاه محرم ثم المراجع الخاصة وقناوي ذلك الدائم والبخار والبشيش الازدراك قالوا له رفض الشيخ الرحمن السائل رفض الشيخ الرحمن عميم كامل قبل صدر الرحمن وتطهير الشيخ الرحمن الشيخ الإسلام ومثال الإنسان للمعرفة الرحمن كامل يكون وزال الشيخ الرحمن السائل يعمل الأفكار السلبية وقام لي الثاني سوق وقام لي الثاني الأمارات من الشيخ الرحمن رحمة القلب المسيح وقام لي عامل فرد كثير في مضر مضر كبير قالوا الشفرين والوقت والمرض والورق الذي يقع فيه البيتون ثم قليل الغاية وعليم اللعب الورق ما يأتي خلص في المسألة الثالثة من الأمر الثالثة الآن الكتب الذي تصدر الكتب هو بدعة وفتن أو تشرب كارة طالة أو هو قصة الأخلاق من الإلاد القليع والقرائب من حارب النظام نشر شيء الحرب في صورة الكتاب والكتابتين من الكتاب الذي يفضي بعض الآن في هذا الزمان دون التغيير للنظام تشكرا به هذه كتاب الكتاب هو يا أولين الأول البعيد عن الوالد حتى لا يأخذ نوم قريب السمان الغير والطاعة من الثلاثة كلمة خير من المسيطة والسيدة فرصة لأجل كل يوم الإنفار هذا هو إلى أوحد لأي في ذلك أكسد الإنفار قالوا تصور الدوات إلى الله من السماء والذي وصنع شخص على لوحة ورد الغريبة والإيمانات المحفظة فلعل الأبعض عن الوجه الحقيقة في الأرض الحرب أن يكون جيدا إصلاف الطاعة المفاد ويحتفظ فيها ناقض المتجيد من ذلك ويقول السادة للنوم لله والمرأة من أجل الشيء من ذلك الفات وقالوا لك الدائم سنتين المرشاك قالوا لك الدائم الذي يعطي من كل دينار السماء محافظة ويضيع حضور الدين من الضوار وكل الأول الثلاث لأي صوت جائد من الدين الجويل بعد أن هي عن ذلك لأن اسمع صوت غرب الله والله بسنة صغيرة على سنة قال ولا يجوز ليقعدون ما يقل في المسجد ولم يوجد هذا مسؤول عليه في الجملة أنا مسؤول مريض ومسؤول عنه أنا أمر مجموع من الحمد في المسجد هذا المسجد ليس إلا أمد أمد أمد الذي نحن فيه أبدا في الصلاة للمسرط قال أو ما نحن فيه شجرة الصلاة هذا من عليه النار تسعى جسد الضلاع عليه الإنكار قال هو الإنفاع وقالب أن أنه نقل الغير المفاع بسميع القرآن إليه عن جمال المسرطين ونحن ذلك قال الحديث من المسرطين في سورة الصلاة فإذا زاد الحديث الوارد من المعلمين عن قال ولا يجوز ولا يجوز بوجود الصفة أو المفعل المستري قال بالمنوع مراد ما كان فيه مرض الله يمكن الانفراد عنه أما ما شد فيه الحاجة ولا يمكن الانفراد عنه بأساس مكان سواء الحاجة عنه ولا من حمد واحد أو أكثر ذكر أو ذكر أو أنثى وكامل الأعضاء والناقصة وفي سراج الشام ولا يعلمون عن ذلك هذا يصف الخير والمجتمع ونقل الإيمان المعروف في أسياب الأمر وأخر التعبير منها أن الأمر أجمع على صحة الرؤية أن الأمة أجمعت على صحة الرؤية الحمل المحسور الذي يرى حسوى والرباع حسوى المسلم الذي يصف الحكم الكبير بمعنى نحو ما سوى القصة قال ولو كان موجود لأن ذلك ضرر وكان يؤدي إلى الخير المستمر غالب المصور بشرى الرضا عن الوداع بين المصاب وعن الضرر قال وذهب بعض أهلنا أن يبين اسم السنية والنقاط صحيح إذا كان موجودا لأنه تسليما للمستمر الخيال إذا رأوا لأنه في الهدى لا يكون له غرض هذا هو الأمر فلما تبايعا ندم على الاسلام فقال بايعت كما لم اره فقال طمعت من نظر فيه انما الخفت نظير واما ان فصائد من كان فجعل ابي فحكم زبير فقضى على عثمان ان البيع جائز وقضى لطلحه ان ابتاع مريض العلم المستقال فقد حكم علي بشر القول المؤمن عيد بنوادي الاخلاق وبدول كثير مع الصحابه على توزيع اموال المنصور على المسلمين وان الجليل ليقول الى راه وحكم بالوليد بالمؤمن الكبير نعم على جواز العقد مع امام الدوليه. اما الحمد لله جزء من حكم الامام سلامه المملوك المنازل في حدود الشجاعات بعيد الى العام وبعيد الى المنصور وبعيد الى تسليمه من الا تحريم هذا البيع ولم تتقدم الوليد صبرا او غير صبرا يقوم المعاصي من الشاب الذي يسال الله يسلم ثمنا أكثر من ثمانية أو يمنحك حديث بها ليقدر يشتري فيدفع ثمنها. الصور الحديثة للميت الحرص استعمال المسائل الإصرار الغريبة والأخوارك في الأوصاف الجريعة كانت بالصيغة المراد بيعة أو تبع لمنع للتبرع يشتري وتحمله على الشراء أو تجعله يشتري سمعة بأكل من ثمنها. قال المؤمن دل دلت عن الجدة والعدد الكامل من دل الثاني من أراد الحسيات المعنيين من جدة من أراد الشأن عبد الجزائي. قال ونا كذلك عليه الصلاة والسلام على بيعتين في البيعة سبب قبيل نفسه للإنسان سوى قال ما أتيت قال حديث أبو بكر عن عبد الشهاب الحسن ولو شاهد من حديث أبو بكر عن أحمد أصحاب سنة الأنفال والحاكم وغيرهم من أمثال حتى وتوسع من المسلمين بإمكان الأمور الموجودين أما زيادة الأولاد فله أو قوس ما أو الإبا فالأمر أنها شاذ وتوسعت من رسالة الثانية بإمكان أموال يسير هذه المسألة. قال هو أن يقول بك هذا بعشر أسباح وعشرين مسألة ويقول بك هذا على التوبيع من هذا وتشتري من هذا تصدر الناس وذلك أن يصل بي لك أن هذا يكون إلى الله لا بعض الذين قال يعني من بيع الإسلام كل بيع يؤدي إلى الكل سليما لقول النبي صلى الله عليه وسلم وثاني بالسمة كبيرة قال ومثل عكس العلم مثل عيد رسول الدينار اني عشر في عاصى من كل بعد سنه اذا حد ان يدفعها فيكون المزيد الكبير عليه بثمن مؤجل ونبدا ذلك وهذا هو نظر السياده ليس بهذه المساله قال احنا في المساله كان سيكون معروفا في ادراك ان شاء الله تعالى. قال ونحو ذلك هو الاقرب والمكون الذي يكون هذه التحايل على بيئه كثيره اختلافيه قال أما عن الله جاء حضر فيها قول تعالى يا أيها الذين آمنوا قال قالوا هذا كله خاص بورم الكتاب الذي يفعل بإلحاد الغائب، أما تورم الخطا والإلحاد الذي يصار ذلك أن يكون إليه معاد على أحد الثلاثة من المؤكد، وهذه معاد مأثورة في هذا الشرع والخلاف والشراء الذين تلقوا الجلب واشتروا منه لا يدعون هذه السلع سريعا بل ان كل واحد ينتفع سعرا فيضرون على الناس بسعر مرتفع. هذا اذا تلقى احد الرهبان القادمين بسلع اشترى منه وكيل لصاحب السلع قيامك اوصل السوق كي يبغى البيع بنسبه ما راه اسال عن نفسه فقال لا تنقل سلع كما تلقاه اشترى منه فاذا اتى سيد السوق هو بالخيار صحيح مسلم وبعض اهلهم يرى ان البيع باطل واصل النهي عن التلقي وادعو بمخالف الكتاب بيع بقول باب النهي عن تلقي الرهبان فان بيع موجود على صاحب عاصي الاثم اذا كان فيه عالي وقطاع في البيع والقطاع لا يريد قول قولا عندنا صح منه المد. قال عليه الصلاه والسلام من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يسكن فيه. قال البخاري ومسلم حديث ابن عمر وابن عباس وابن زياد قال ابن عباس ويحصل كل شيء الا مثله وانهما علم بالروايه زياده زيادة قال طاووس قلت ابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك براهم من دراهم وطعام مرد مهلا مرد مهلا بقول عباس هذا جلال علمة التحريم والتعالى الربا بليه شمر من الحيلة وذكر بعض حيلة أخرى منذ الشرق منذ الآيات في نسل 13 بعد الثلاثمائة بعد الألف. قال أي اشترى في نوع من الأطعمة مرا أو شعيرا أو ذرة وغيره فلا يبيع حتى يقول ذلك لكي يوزن ونقل الى مكان خاص للتسكري. فالحكم بذلك مثال اتباع ما يبيع طعاما من قبل صلاحك فحكي على الدكان الجدي الحكم اتباع على ان المكيل والوجود لا يفيد من دوار البايع الى طعام سيلا بخير بقول الوزن. قال وذهب واقوى العلم عن هذا الحكم باسم جميع انواع السلع فلا يجوز بيع اي شيء منها حتى يبوها وحتى يجوزها الى مكان خاص به أو إلى أي مكان آخر لا سلطان للبايع عليه. ثم في الأولين الثاني فتاوي الفتوى ينظر في الأولين الثاني وقد ذكر هذا التفصيل عند الكلام على حيازة السيار ولا شك أن ما يفعله بعض من نقل أي مكان آخر خارج مع البايع لا يكفي لحيازته كما في كل الأسرار حتى ولو أدى له البايع في ذلك من ذلك من تحل على محارم الله تعالى. البايع عن الكائن من المنفى لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال وكعت زيدا في السوق المسجد سجيده بمسجد مدينه الولي فاعطاه به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على الولي فاخذ رجل من الولي فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت الى زيد بسبب ذراعه فقال لا تبيعه حيث ابتدت وحتى تبرز الى رحمك ثم خاصه منها ان تبع السلع حيث تدفع حيث حتى يخرج عن الجدار الى رحال وهذا هو الاقرب. قال الإمام أحمد بن داود ورضي الله عنه من كتاب الطبراني وغيره بإسناد حسن رضي أحمد بن حبان عن ذلك وإن هذا كان حديث الحديث في السادس من مسألة السادس بعد الظهور بعد الجامعة بعد المئتين بعد الأمر لبعض أخطاء في هيك أبي بريعة فلا تضر عنا الرسول ويريد أين قول العباس السادس يريد كذلك كذلك في حديث الإمام عمرو بن أحمد قال من النعم لم يؤيد كذلك ما علل به ابن عباس بيع بريعة طعام قبل قبل الضرائب على الساعة. فلهذا فإنما يجري في هذا العصر البيع إيقاظ بعض السلع للسيارات الحديث والأبواب المسيحية والأعتبار التي تفرق مصعى تسليم والأبواب الألاء ولا يجري من غير بعض بعض السلع التي اشتريها من البلاد العربية وغيرها من قبله لا كل هذا يتحرك فيهم عنه. قال يوجد التعليم مسبوقا للقالية ساحة الحال سيسلم بها على اشترائها من السلع التي يمكن قبلها. قال الشيخ لم يعلم حقيقة القبض ودل ذلك على تفاوت أعراض الناس وعذابهم من ذلك لأن حقيقة القبض في كل عصر وفي كل مكان ويكون حسب العرف في ذلك العصر وفي ذلك المكان. وقصة النوازل تثبت عنه الانتزاج مثلا عن طريق الاسلام كله. فلهذا فإن قبض الشيخ بعد قبض فإن قبض الشيخ بعد قبض فإن قبض الشيخ يعود قبضا للدخول المذكورة في أراد في معطيك المكة المسرة وقال تكرر رواية الانتزاج بكل الاتصال الإسلامي. وأهم كلام عن أسهل وصل بسنة الشيخان العلمي أكيد من الاستئصال التسير ولا سيما في الصعود والبلوى لأن قبض الشيخ يقارب الدخول ومقارب الشيخ أخذ حكم بقوة زواجه. كان العصر والقياسي من هذه الرواية الصعود طريقة غير كثيرة على مدى الأقارب من قبل الاستئصال وصار في الصعود إلى رواية الغير المسلمين من قبل الشيخ المصري المسلم عليه رحمه. ويكفي ان من الامور الانسان من اسباب تقييم الدخول حسب قصر الفن لا انحساب تحول الدخول الى الانسان تحول الوجه مثل انساب كثيره في كل مستوي كذلك يكفي بصرف عن قصر الفن كتسليم الفن لقيمه الفن مع بصر حساب العميل الذي يجب صرف العرض ان اراد ان يعطيك مثلا تكرر من يوم الفلوس هذه مثلا الاراضي المعطيه جدا شورة كل من يقع على الإنسان إذا هو خلق كرة إلى مصر العالية في بعض البلاد إلى نوزر بيوم قريبا كما هو إلى أيضا إلى معين مصر العالية بصرفة مع مصر ودفع العميل مصر من شناع وتسد الغير مصر وقال الإنسان ما هذا عنده الله عالم وفي خلال مصر ودفع الغير ثم قيام العميل بعدها لإنجاع المصر ولاحظ بهذه المطالب الشكلية هذا من هنالك اليوم تبدأ الحوالي تتعامل الناس بها في هذا العصر حتى أكثر أربع منها بشيء من انتقال الميال الأول هي وإشراع الناس في السلعة في السلعة وين جالس أنت؟ البنك الفرنسي دخلت في ضرورة المجمع الفقهي بمكة المكرمة وجهه أما استلام الشيك وصحيح أنه لا يعد قبضا للنقود المذكورة مثل الكريم. هذا هناك يوجد تتعامل الناس بها في هذا العصر أربع منها بشيء من انتقال الميال أول البيع والشراء يسمى استعمال تقسيم الأوراق المالية ومباع الخمسة والأصل البيع والشراء في العالمين لكن كيف تتعامل هذا السوق العالم فهذه المعلمين في هذه المسألة حتى إذا من قولنا بسوق الدول المحرمة هذه البيع المحرمة تقوم بعض مؤسسة الشركات بعض الإنسان منها ثم تساويتها للعمل يسمى الحلمين أما بعد تساويتها للعمل إلى كفاءة الإنقاص هذا لم يكن في الإنقاص قال يا اخي اسمي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحياه سلام قال اولي اسمي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحياه سلام قال اولي اسمي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحياه سلام اللي هي اما السلام الشيخ الصحيح انه لا يعد قبل النقود المذكوره فيه قرر هذا الحكم سيد الشيخ محمد شيخنا محمد بن عثيمين. يعني ما عندك؟ إيه على الشيخ العلي بن باز وعلى الكتاب الخامس من ناس قبليه. قبليه؟ ما خلصنا. مثلا نجمع الفقه اللي قبليه. التعليق الثاني أما استلام الشيخ فوق. ليه ما عندك؟ قال أما قرر أما استلام الشيخ فصحيح أنه لا يعد قبضاً للنقود المذكورة قرر هذا الحكم شيخنا محمد بن عثيمين في بعض دروسه وعلل ذلك بأنه لو باع الشيخ من المشتري طلب البايع بإبداله في شيخ آخر قلت يعيده أن الشيخ قد لا يكون له رصيد فيؤدي ذلك إلى الربا عند شراء ذهب أو فضة أو أوراق مبيعة بالشيخ لا رصيد له أو رصيده غير مغطي ما ذكر فيه ويمكن مسألة قول آخر يوضح في قرارات من ابن أحمد يودع صفحة 64 و 200 بحوش الاضطراب الإسلامي الدكتور أبيض المصري وتوكيلة وقصد الجواز على ما إذا كان الشيخ مصدقا من البنك أو مصدقا من الأركان الأخوة ممكن أن تقرأ قال أبي عاصم بن مهدي الذي أكثر رأس مالي عن أفضل قال الشيخ أبي علي بن باز في كتاب الثالث عن المسلم دلالة على بيع أسهم المنزل ولا يجب أن يجب أسهم المنزل ولا شراء والحرم على بيع المنزل يكون أي شراء بالتساوي والبغاض ولأنها مؤسسات البوية عند قرار المنزل من دلالة الآن من قبل الشركة للكلام على سبوك البغاض نزل 16 من قبل المنزل على رجل إن شاء الله تعالى عند نقد المماثل لرأس المالية بسعر مسير أو أكثر أو أقل مما تدفع قيمة الإنسان عند الإمتداد أو بنقد آخر مع تأخير اسم الثمن عند مجلس العقد منها بيع بعضهم أسهم أو بضائع لم يملكها بعد وبعض المشتري تسليمها بيع المشتري تسليمها له في وقت لاحق من الإمتداد على أمل أن يشتريها فيما بعد ويسلمها له ولا يزال البائع الثمن عند البيع وهذا محرم لأن هذا البيع السلف السلم يشترط به قرض الثمن في مجلس العقد وما سيأتي بباله إن شاء الله تعالى هنا أن بعض يبيع أسهمها أو بضايع لم يقرها بعض ربما يبيع هذا المشتري للآخر وهكذا وتباع المرات على هذا النحو حتى يشتريها شخص يريد قرض أو يقرض من البائع الأول ويتصل دور المشتري غير الأول الأخير على قبض قرض الثاني في حال البنت وتبعي في حال الخسار وهذا ما حرم بيع الشيء قبل لأن في هذا البيع شبع المقرار ومنها بيع وشراء اسم الشركات الذي ورد الأساسي محمد مجموعة ربية الشركات الثالث وقال بيع حمدان وهذا لا خلاف فيه مما قرارات وكنترات المعاكسة الإسلام في دولة هذا منها شراء اسم الشركات التي تتعامل ببعض المعاكسة المحرم الذي تودع موالها في الحكومة الكبيرة تعطف عليها ليها أو تستغل القروض المدرية التي تبيع شيئا من المحرمات لهذه الشركات لا شك في نفسه شراء اسمها ولا شك في تحريم المساهمة التي فيها منظر المبدأ السابق ومنظر المتعامل إلى جدان لبعض الشركات منذ ما يكون لبعض الشركات إن شاء الله تعالى. هذا لم يجر الشراء إلى أن المساهمة فيها يكون قد مبروك إلى الوكا من إلى أن هذه الشركة من العبد أهل المعارض محمد الله العالم ويقوم بجواز شراء اسم هذه الشركات ضعيف جدا وكثير من المبدأ يجده بشكل هذا الأسهم لأن تسمى أسواق أفراد من أهل العلم قال بجواز الحصول إلى أن يجمع الذين قالوا من الدنيا أنا أجدر بالتساوي في إطار المدارس إلى وهم أنا لا أعلم توافق مع أقوال نصف الروح الحكيم كنا من أعضاء رئيس الإدارة الشرعي الربي والواجب عن نصف إطار المدارس في إطار المدارس المدارس وإنها لدريد أن أعلم أعيد في كان الشيخ محمد سعيد في الجهاد في مقاطع الحكيم قال وهذا من الجهد في عليه مما بشأن سلوك المالية ويجوز الأمل بسم لأسهم السبعة من الأسعار فيها لك إجماع وفرش على الأرض وقال الكريمين كل التدريب ودارس كبير الشراء فيها لك الناس الأسعار في الإقامة تساعد المهاجرين على السوق أو المهاجرين لسلع أو الأوراق المالية لنهاية الشعب الهادي لأن هنا تجد الكورة محظورة شرعا ولذلك يؤدي إلى تطلعات غير التدريب بالأسعار ما يكتب من هذه الاقتصادية تأثيرا سيئا منها على سبيل المثال للحصر دعم إدارة المغربية تقنع النظام الأوراق المالية لأسهم وإستهداف قروض ودعم سيارة يتجهد العرض بسعر صغار حملة هذه الأوراق الربيعة بسعر أقل خشب من سعر اليد لبلاد عرضة في عروض قرار شراء هذه الأوراق بسعر أقل إلا رفع سعر ويجوزية رفع سعر لكثرة الطلب وإنتهي الأمر تحريم مكاتب الإدارة حتى سعر خادع لكثرة الغالي بسعر حملة الأوراق الحالية هذه القراءة بفهم غير حقيقية أوراق مماثلة أي من هذا أيضا تسوق البضائع ولهذا قال قد أثار سوق البورصة جدا كبيرة كبيرة بين الانتقالين وسيد الآن أنها سوت تتسبب في الإدراك معين من الدليل على الانتقال إلى الأرواح رغم أن الوقت المصير لأن سبب يقولون أن يعطيه دين جهدي حتى نوم بالأدوات الكبيرة في الإدراك إفتاحا العام قال التدريب الغاية إلى تسبب بسبب الأرواح من هذا الضعف تسألوه هاوية وكبوكية في وقت سريع وما يحصل في الزلال والمستفاد الرضيع لذلك كل من يريد بناء تطبيق على الانسان والاطلاع على حضور صور الاوراق الماليه وبضائع البورصه وما يجب ان تكون عادل وامن على نفس استمرار القروض والبضائع والاوراق الوفيه من علشان من غير احدى الشركات الاستعماريه تطالب من هذه الاول ان تطالب الصور الماليه البورصه هي اضافه صور سليمه وذلك لاطلاق العرض والقرض والتعقيد على الشراء وهذا امر كبير كبير من الاطلاق في المزاجيه قال النبي الثاني بيع من يزيد وبيع من زاد من يزيد بيع من يزيد بيع من يزيد بيع من يزيد أو بيع من زاد هو عم معاوية أن تعالوا تعالوا بالقابلين دعنا وقلنا بالمشارك من زاد وقلنا بنور جائز المروء بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لو عرض عبد الأراضي بيع والمليان وعين قال البيوع من الثاني بيع من زاد وعين رجل رجل حديث عليها لعنى وقال من البحر قالوا إن هو عبد الزايد حسن ومحجب جيد الدارة فالثاني هو الحمد المالي المالي فلنبت عليه من الله إلى إبراهي من البلاد الذي فيها القرار فالثاني فوق العرض الخاص ومعادة كثير الأفراد ويقول الضوء طبعاً المالي ما يريد الزايد ويقول هذا المالي من السابق من يفعل العطاء لا يجي أن يكون هذا الضوان كثيرا من أفراد الصبر وهذه من الوجود في بعض قال وقصاص بعض اهلهم على بيع العرجون من دار الدين تبليغ وسياتي بيان ذلك المصر الاسلام من دار ان شاء الله تعالى. وبيع الراي بيع وانفار بطاعه الماليه بيجيب هذه الطاعه الرابع العدل ومحمد وسام وقطاعه التوفيق ومن طاعه الدور واسال على الكفاره ومن نظام الحالات التجاريه بعض الحالات الاحمر من نحن هذه الكفاره وفضل عنه منهم عليهم مقيم وشريف هذه الحالات هم الاداره بالبلاد التي تقوم هذه المؤسسه بها هذه الكفاره بسير محمد اعتقد عليه رسم السنوية لتنبيه كل الأسليان هذه الحقارة وهذا جيد محقق في قرض الرائد من المنفع يجيس يحصل على مسلية هذه الحقارة غير معلومة الظروف قد يحصل على منفع أكثر من هذه الحقارة لا يعني الحقارة قد يحصل على منفع أقل من هذه الحقارة قد يحصل على منفع أصرف لأن الكلام ولأن تعامل المؤسسة الجزء فيه بتقديم من امتناع صاحب المحل وتقديم رجل الذين على الاستدادة لهذا الموقف هو تغيير كان فاراد تعامل خلال الاضطرار والتدريب وراد من عدد النقطة تغيير كان 10 وأقصى عدد من الأغذية في هذه المعامل كان ما يسمى الضار الجمالية هي أن يكون صندوق أو المؤسسة الدارية لإصرار الضار عليها بذلك الضار الدارية الضار الدارية وإضاءة خطة هذه الضار أولاد أصغار ويكون عميد الشغال هذه الضار يكون هذه الأمر هذه المسلسلات إلى مشروع وحسن من فساد هذه العميد ثم صار هذه القراءة والتعامل بها للطيب حسب فيه من هذه القراءة وحسب طريقة الوجود العميل لهذا الفرق المؤسس كان فيه من هذه القراءة هي لقضية التعليم القراءة الفعلية أو كان المبدئية ولحظ بها المتدادة عن ذلك موضوع محرر وتصرف في إزلال الفرق العليم هي زيادة بمكين هذه القراءة وهذا أمين السريع السريع وذلك كان العميل يطلب مسلم الفرق المؤسس زيادة عن السلاس وكان هذه القراءة العليم سلاسة الفرق المؤسس عنه ومن أجل تعطيل على السلاس الوقت يتم عليه فهذه الثلاث محرر لنا من هذه الصيف ولا يجوز للعميل إجراء العرض المحرر والتعرض لهذه الإدارة من حالة أو الزيادة لا تقل عليه إلا أن يتأخر على السلاس حجة لو أن يتأخر على السلاس عليه فلا يقع هذه الثلاث محرر لأن في ذلك تكون المسؤولية المواقع والمسؤولية على هذا العرض قريبا فقدار الجنود لا يظهر وهذا محرر من حد ذاته أن الإنسان لا يجوز ما يعرف له قد يشتري بهذه الإدارة يحصل له ما ينعم بالسلاس الوقت يتم عليه وإذا على ذلك أليم هو المتسلل في ذلك المقول في هذا التعامل المحرر وكانت الطالب والطاء هي بطالة الدورة المصر والبنك التي يسحب بها العميل الإنسان لهذا الصرف ويشتري بها الحالات التجارية ويحول المبلغ الذي اشترى به الإنسان لحساب المحل الذي اشترى به فهذه الطالب في الإدارة والتعامل فيها أن العميل لم يأخذ الإنسان في مصر عمليه الشركة والتوفير ويجوز الموصل الأيام الدينة الفرقية لهذه الإدارة كما سوى أن الكلام على الإدارة نجد